والعين أو تحديد نقود النظر الله. طبعاً مع وجود الاختلاف بين المسلمين في الدول الإسلامية مع الأسف كانت تشتري قضية العيد ناخذ كمثال عين. إذا دخل مثلاً اليوم الأخير من رمضان وثبت مثلاً بالسعودية أن غدا عيد وهنا في نفس الليلة قالوا أن غدا تكمل الشهر تمام الشهر نعم. فإذا كان رجل مسافر من السعودية أو مثلا من عمان إلى السعودية بالليلة مثلا هو مقيم من أهل الأردن يعني في نفس الليلة أو صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعودية وصباح اليوم 30 في الأردن سافر هل يعني له أن يعني يعتبر هذا الصيام له هنا أو عيد؟ أنا سؤال عن لا أقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه سؤال بمناسبة الاختلاف الذي أشرت إليه أكثر من مرة عن بعض الأردنيين كانوا في العمرة بلغهم تعييد أو إعلان السعودية أنه الشهر 29 فبعضهم صام وبعضهم أفطر كان جوابي كالتالي من أفطر من الأردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد أصاب أما إذا دخل الأردن كما واقع أكثر المقيمين في الأردن بلغوا ما ذكرته فانقسم الأردنيون إلى قسمين منهم من صار مع السعودية ومنهم من أفطر مع السعودية وصام معنا ومنهم حكم أنا رأيي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيتي إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه ولا يمر بما يقال من خلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك وإنما من بلغه هذا الثبوت عليه التجاوب مع قولي عليه السلام لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة ليس الاختلاف كان فقط في هذا الحكم لكن هذا من ذاك فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الهلال سواء دخولا أو خروجا ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فكيف بهم وهم خارج بلادهم المهم فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر بغض النظر السعودية أردنية إلى آخره هذا له حكم آخر وأرجو تأجيل الآن مؤقتا وإن نسيت فذكروني هنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا ولا يتفرقوا كما هو الواقع

بعد المسافات يعني الآن ما له علاقة بعد المسافات الناس بضربة أو بسرط عليه يدخل في يوم أو قبل يوم لأنه أخي الليل يطبع النهار لازم أن نوجد فرقة أو خلاف لسبب اختلاف مثلا المشرق غير المغرب المغرب إذا عرف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على هذا بعد المسافات هذا من جهة عفوا من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا أن يسر الشريعة أن يكلف عباده والمؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة مين اللي بده يحدد لك المطالع مين اللي بده يحدد لك المسافة يعني إذا علم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا لذلك جاء أن يصرخ صوموا لرؤيتي وأصروا لرؤيتي فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصوم وهكذا يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بقضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل ايش اردت ان تقول؟ اردت ان اقول توضيح عام الاول على الكويت. ان بعض المشايخ المعروف في كروب العالم العربي والاسلامي اعلنت السعودية واقامت الكويت. فهو قال انا معه. وضح اليوم التالي هو خطيب وإمام صراح خطب العيد وهو الصائم. والله العيد يا موظف. الله غريب وهو الصائم. شايف تناثر فيه. فتنة صارت. اليوم الثاني خطب العيد. مع مجموعة خرجوا إلى البر إلى مكان بعيد. الله. خطبوا العيد. أوقعوا فتنة الناس. الله أكبر. شو وجهة نظره؟ هو هذا انه هذول السعوديه ما هم دقيقين في اخبارهم ما هو كذا قالوا في البلد الواحد احنا ما ليس لنا هذا البلد الواحد هذا تفتكتنا طيب مين يا استاذ اللي عنده دقه؟ علمنا جدلا ان السعوديه ما عنده دقه يعني الكويتيين يعني احسن منه الامر الثاني انا قلت لبعضهم في امريكا فهم طيب انتم في يوم الاضحى ماذا تفعلون؟ تخالف أو توافق العالم الإسلامي كله يتفق أما في الفطر في مكان الاختلاف إيه نعم نسأل الله أن يلهم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم مين كان هنا في الله من سماء جدورة في الحمد لله لا موضوع بس إذا كان على كثير من البلاد أنا أعرف تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر. نعم. هكذا وقع في أمريكا. نعم. في أمريكا في رجل كان باكستاني هلكي. في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشاهدوا بأنهم رأوا الهلال قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي حيث قال أنه الشاهد الأول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية طبعا عينها بالنسبة للبلد قال هذا فلكيا لا يمكن أن يرى في هذه الجهة والثاني والثالث وهكذا فرد الشهادة بالفلك والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا

كنت قرأت في بعض ما قرأت من المجلات العلمية نظرية ما تخطر على بال أمثالنا نحن الذين لا يتاح لنا دراسة العلوم العصرية الفلكية أو الجغرافية، لكن كان فيما مضى من عمري كان عندي فراغ في مطالعة في مختلف العلوم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، فعلمت من هذه المطالعات أن الشمس حينما تطلع ونراها على قمة الجبال علما هي ما طلعت بعد، علما ما طلعت هاي الجبال وهي من قرص الشمس، هي العلم يقول هي لا تزال هنا في الخلف، لكن الأشياء الضوئية هي عكست أن نرى الشمس فوق القمة وهي لما تطلع فوق القمة. إذن هنا الآن راح نقع في حيث بيصل النظر البصر العادي يقول طلعت الشمس، العلم يقول لا ما طلعت، العلم يقول ما طلعت ولا يزال وراء جبل. نعم، حينئذ الرسول عليه السلام حين يقول من أدرك ركعة قبل طلوع الشمس من صلاة الفجر قبل طلوع الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، بمعنى وان صار في عنا تناخد تام. حينما نرى الشمس على قمة الجبل عند الغروب في زعمهم أنها غربت، لكن الأشياء هي التي عكست ما عكسوا بالعكس تماما. لذلك الهدى والراحة هو في اتباع الشريعة، وصلى الله على محمد الذي قال ما تركت شيئا يقربكم من الله إلا وأمرتكم به وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم من النار إلا ونهيتكم عنه. أنت يمكن جاءك الجواب في أثناء الكلام، شفت شلون الكشف؟ سؤال يعني مثلا نقول مثال على الصيام، نحن نعلم أن في فلسطين لا دولة توجد، فعندما ثبت العيد أهل غزة عيدوا في الصناديق، لكن باقي أهل الضفة ولعلهم كمان اختلفوا في بعض الأماكن قاموا مع الأردن، فما الحكم حين المفروض في مثل هذه الحاله ان يكونوا مع البلد الاقرب اليه وين الاردن. طب شيخنا يعني نقول ان البلد الاقرب لهم هي الاردن، لكن في بعض نقول يعني البلدان الثانيه سوريا ولبنان، لانه يعني يختلف يعني الاردن او سوريا يختلفوا في كمان يعني هون في حيره يعني. وبعدين يعني مسألة ثانية متعلقة في ذلك، يعني إحنا المسلمين ليش نجعل الحدود السياسية هاي فقط يعني تفرق ما بين المسلمين، مع إنه يعني وبالذات العلماء يعني ليش يعني كما قلت أنت سابقا إنه صوم الرؤية هو عام، فلماذا لا يصوم مثلا مع السعودية مع إنها السعودية أو أي دولة أثبتت في الأول ما نصوم معهم؟ والآن تعيد ما سبق اليوم عنه. نعم أعيد لك عن الكلام الثاني، ما أظنك أن تريده. أنت عم تقول لماذا نجعل الحدود الجغرافية؟ أنا قلت هكذا؟ لا لا أنا ما قلت، ولا أنا نفيتها؟ لا لا نفيتها. إذا شو حل المشكلة؟ قلت لك حل المشكلة جذريا أن يصوم المسلمون جميعا، هذا غير واقع بسبب انخلاف القائم بين الحكومات. طيب من نريد نوجد خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد. طب سؤال القرآن. فأنت ألا معنى كلامك أنه والله هدوني اللي كانوا وين قلت أنت بال نعم في غزة في غزة عايدوا مع سعودية نعم. لكن هن في الأصل مع مين ينتمون إلى أي دولة؟ إذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي أنا شرحته آنفا ومن باب مكره أخاك الأبطال أنا ما قلت أن الشرع يجب علينا نخالف الإعلان الأول. لا أنا ما قلت أنا مكررة ليش قلت لك أنت بدك يعني مكرر كلامي السابق هذا بدك يا وأدري صار أنا ما قلت لكن قلت من باب تقليل الشر الشعب الواحد بيكون معدود الشعب الواحد. إذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة مش لأنه نحن من خارج الأصل قوم لرؤيته من باب تقليل الشر. الآن أنت قل لي تقليل الشر أنت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي هذا الأفضل يعني كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين أو هو يصوم مع الأردنيين أو مع السعوديين؟ طبعا هو مع الأردنيين. إذن بقى سؤالك وتكرار من الله لا هو السؤال يعني أنا بدي أسأله كالتالي يعني فرضا الآن هم عيدوا مع السعودية أو لنفترض هون في الأردن في بعض كثير من الناس نعرف أنهم أفضلوا بإعلان السعودية ما حكمهم ذلك يعني هو ما يجوز يعني إخطارهم قاطع يعني أعتبره هو لا شك أن هذا قناع خاص لكن حكم هل هم يعني أخطأوا في هذا الأمر يعني يعيدوا الله يدينا الله يدينا أنا وياك ولا يا بيكون يختار صواب يا خطأ في وسط في وسط لا لا طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب شيخنا عرف لكن أنا الآن واحد بسألني قال هذا لا أفضل مع السعودية هل علي أن يقضي إذا يعني يقضي ولا ما يقضي أنا قلت إذا أفضل في السعودية هو أردني هذا ما أبو عليك في هون ما فرق يا شيخ الله يديك أنا ما عيد عليك إذا أفضل هنا ما عليك أما اللي أفضل هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الآن اجتهادا وليس عنصا نحن نقول لازم يقبل أنت لما بتقول شوف القضية هي دخة متناهية وليست من السهولة بمكان أنت إذا مثلا رأيت أنت أو من هو دونك أو من هو أعلم منك رأى انه ما يقضي لازم هذا انه هو لازم يفطر صح؟ طيب انت بتقول لازم يفطر والحالة هذه انت مثلا هو في الاردن سمعت الى السعودية فانت ترى انه لازم تفطر لا انا ارى في جواب طيب فما في حل وسط يا تفطر وأنت مطيب يا تفطر وأنت مطيب ما في على الوسط هذا رأي وفوق كله علم قليل مثل رمضان ما تقاده يقبل في فصول الشتاء وفصول الشتاء يعني تحت ولا تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك فممكن أن يغم علينا يعني وقت الشمس سواء بالفجر أو بالغروب فما الضابط هنا هذه المسألة شوية المسألة السابقة يعني قلنا صوموا لرؤيتي لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم أو البلد أما ذكرك أما قال لك هاي المسألة مثليك لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني طبيعة أو سليقة حد خاص لا يشاركه الآخرون يوم مثلا يكون الجو ضباب او ويل او سحاب او ما شابه ذلك حيمكن هو كما يقولون عندنا في الشام كأن لم نذكر شيء عندنا مسجد كبير مسجد بني أمية كان يطلع المؤذنين فوق على المنارة وموظف كبير هو رئيس المؤذنين يشوف الجو يخاطبهم يقول لهم مكن يعني لا تأذن مكن ليه لأنه الجو في لا مش جيد يعني في سعات كلامه جيد نعم مكن فهذا المؤذن الشرعي راح يمكن يعني راح يحتاط في الموضوع ثم أصاب أو أخطأ فهو كما تعلمون هو مأجور نحن ندندن حول أنه ما نرضى بهذا الواقع المخالف للشرع صراحة بدون أي جدال أما بدأنا نطبق الشرع لكن أخطأ المطبق فهو مأجور أما هو لا يجتهد كما هو واقعنا الآن بالنسبة لهذا هذا الأذان الموحد هذه أخطاء لا يؤجر عليها بل عليه كل الوزر فإذا إذا كان في ضباب في غيم يحتاط المؤذن ويؤذن على ما يشتهد انتهى الأمر المؤذن الشرعي موجود نعم المؤذن الشرعي الذي ذكرته هو حتى يشتهد موجود الآن نعتمد على الأذان عندها راح يقول لك شيء بالنسبة لقولك أن هذا المؤذن مو موجود هذا الشيء اللي أنت بسلام واقع أنا فيه أنا آخذ الآن أنه دائما في فرق بين الأذان الشرعي والأذان الفلكي 25 دقيقة أبدا هذا دائما أبدا فأنا لما بشوف في ضباب في غيم في المشرق بصبر بس اسمع الاذان بقول باقي لسه 25 دقيقه لان بعد حال هذه لا باس بالاذان بالساعه لا طبعا حيكون لنا مساعين بالساعه لكن نحن ما نريد ان نجعل الساعه تضيع علينا التوقيت الشرعي ثابت عن عمر رضي الله عنه انه جمع الناس 20 ركعه الرقم الثالث كفر عن الفرق قال هذه حجة مفيدة أين على إيش هي حجة الفرق أنه ضعيفة يعني ما رأت له تكون ضعيفة طيب هو هذا الغني هذا ما هذا القول أقوله كما قال طيب هذا الغني إن شاء الله ثبت عنده أن الرسول ما زاد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يقول هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم ويحتج بأن الرسول لم يأخذ إلا 3 أيام فقط فلا يبنى عليه هذا قوله شو يساوي الرسول؟ ما خرج إلى الصلاة إلا 3 أيام فقط يا جماعة نعم في رمضان صلاة القيام طيب وكمال في الحديث ما بيعرفه؟ لا ماذا؟ خشيت أن تكتب عليكم نعم يعني خروجه ما كان إلا من أجل أمته نعم أو يقول بأن على المجرح شيخنا أقول أنا أريد أن أفصح عما في قلبي هو يريد أن يقول بأنه ذاك الرجل الذي قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما خرج إلى 3 أيام يعني الزيادة وقعت بعد فروق أخرى نعم هذا هو اللي يقوله يعني تصور أنه الزيادة عن الثمانية ها هذه جاءت والرسول عليه الصلاة بعد طوات الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الناس أقروها هذا اللي بيقوله هذا صاحبك الذي تشير إليه يقول كما ظن أبو مالك عن الرسول أنه في بيته بقية ليالي رمضان أن يصلي 23 ركعة قال انا هيك هو عم يقول الناس من بعده الناس من بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته قال انا جمع الناس على 20 في مقال جمعهم على 20 يا اخي نحن سالناك الم يبلغه حديث عائشه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعه قلت انت جوابا عن لسانه

لما افتتح الرسول سورة البقرة هبط قلبه في سورة البقرة، لكن سل نفسه أنه النبي صلى ميت هارس ويش وبيركع ومستريح. قال فمضى على رأس ميتين، قال فمضى خلص البقرة وافتتح آل عمران وسلم نفسه للقدر بقى. ما يقول أربعة من سور الطوال في رقة واحدة، البقرة آل عمران المائدة ورجل النساء في رقة واحدة قيام واحد، لكن الركوع كان قريبا من قيامه، قيامه الثاني كان قريبا من ركوع وهكذا. هذه نحن ما نستطيعها بلا شك، فهي أنجأ بالكاد من نبي ثاني الخلاصة. ولكن يجب أن لا ننسى حكمة شعرية، فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح ولا أكرم من رسول الله لدى المسلمين كافة. إذا كان الأمر كذلك يا جماعة اتقوا الله، أنتم من قبل 13 لقاء الجيد منكم ساعة واحدة، طيب ساعة واحدة صلى 13 مثل ما صلى الرسول عليه السلام بها الساعة، حتكون القراءة فيها مرتلة والركوع والسجود يعني في اطمئنان قريب بعض الشيء إلى ما كان عليه الرسول عليه السلام. ما فين ببال عدد 23 وهذولي مثل ما قلت أنت يعني ذاك الرجل المفلسين السمانة والله نحن نرجو الله عز وجل أنه يعني نقارب بصلاتنا صلاة الرسول عليه السلام كما وكيفا. ولا شك أن المحافظة على الكم أيسر من المحافظة على الكيف، لذلك تجدهم هؤلاء ما بيعرفوا من صلاة التراويح إلا إيش الكم بس، لا ضيفوا إليها كيف، إنئذ ستجدون أنفسكم تضطرون إلى العودة إلى السنة. وحينئذ نصدق عليهم قوله عليه السلام في حديث بغير المناسبة، إن ربك لا يعجب من أقوام يجرون إلى الجنة في الثلاثين. نحن نعرف بلغنا هذا السن ما كان في سوريا من يصلي التراويح 11 ركعة ولا في الأردن، لكن ما شاء الله الآن كثير من المساجد حتى المذهبيين ظهر لهم أن هذه السنة يا أخي أولى بالتمسك بها، يعني دينا أولا ثم براحة البدن ثانيا. هذا يريد الله بكم ولا يريد بكم الله. صلت في امرأة قبل في رمضان وهي من الملتزمات وقالت لي أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الليل مثنى مثنى، وكي هذا طبعا هذا حديث مطلق، فما دام صلاة الليل مثنى مثنى يعني لو زاد على 8 على 10 على 20 ما في بأس. نعم قلت له صحيح هذا، ما نستطيع أن نقول لا، لكن أنا وطبعا أظن ألمحت إلى يعني حديث عمر رضي الله عنه تخشين الصحيحين. قلت له طيب أنا أسألك الآن سؤالا، عمر رضي الله عنه وأبو بكر وسائر الصحابة والمسجد الذي كان يغطس الأيام الثلاثة صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام، كم كانوا يصلون مع رسول الله؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم وهو القائل عائشة تقول ما زاد الرسول صلى الله عليه وسلم عن 8 أو 11 ركعة، هل صلوا معه أكثر من سنة من إحداث ركعة؟ قالت لا. طيب ما دام الأمر كذلك، هل تتصورين بأن مثل عمر رضي الله عنه أو أبو بكر غيره أن يخالفوا بعد موته عن الخيرية التي اتبعوها في حياته معه؟ هذا غير معقول إطلاقا. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى هذا ليس على إطلاقه، وإنما على الهيئة والحال التي كان يصليها الرسول. ولذلك لا يخطر ببال المسلم على الإطلاق أن يكون هؤلاء الصحابة صلوا معه عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة الرائعة المنيرة العظيمة التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم

إذا عرفنا السنة أحيا فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان، ما بيننا أبدا. المهم أن هذا أحياها وجده الله خير وسنة في الإسلام سنة عظيمة. أما لماذا إن كان من أهل العلم والفضل كأبو بكر لابد له عذر مضروري نعرفه ونكتبه، على أن العلماء كشفوه وقالوا خلاف تفاصيله أعباء الخلاف التي ألقيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جدا، خاصة حينما ارتد طائفة من المسلمين هناك في نجد، فشغل بالتمكين لهذه الدولة الحديثة العالم. إذن الحمد لله أبو بكر مثل ما الأستاذ والصحابة كلهم المفروض يقينا أنهم ما يخالفون سنة الرسول عليه السلام، وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا أمر أيضا أمر واقع ما لهم من ذلك، لكن هذا التجويع الذي فعله عمر أحيا بذلك رسوله. فهذه السنة ثابتة بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين. ولم يقبل عن أحياء هذه السنة. أنا أنظر إلى نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أشارت إليها عائشة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فقالت عائشة مروا غيره فليصلي فإنه رجل أكيد. فكان أبو بكر رضي الله عنه سريع العبرة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهزه غزا ان يكون في مكانه هو. ولذلك انا التفت الى هذه الحادثه واقول ان ابا بكر رضي الله عنه الى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من اشتغاله في خلافته في امور الاسلام انه كان رجلا عسيسا لم يرد ان يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاه الجماعه في القيام، لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر. فكان عمر حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في قدر خلافته، ولم يفعل ذلك إلا بعدين مؤخرا يعني. يعني عمر ما قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم تطلع بالناس، وطلع ثم أمر يعني لا بدنا نسأل الأستاذ أبا سليمان لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيى أبو بكر تلك السنة التي أحيا عمر، لماذا عمر ما تلبس بهذه السنة لماذا؟ والله يعني الجانب الذي ذكره أقول محمد النور قراءة الليل في القيام الليل يستهدي للطائف معطف، والأمر الثاني أنه أيضا عمر مكتوب في أمور المسلمين. الأمر الأول لا ينهض جواب هذا عيني لا يستطيع، لا إذا الحين في الموضوع هو يستطيع أن يصلي وراء هذا الذي قدمه إمامه، فيأتي السؤال ويتكرر لماذا فيأتي الجواب الثاني، الجواب هو الجواب الثاني يعني تماما. المسألة هناك المسألة المتعلقة بأبو بكر، لماذا أبو بكر لم يحي انشغاله، لماذا لم ينشغل عمر بما أحياه انشغاله. سبحان الله سبحان الله. إنه هذا لازم يعني، أو لو قال أحد من المسلمين بأنه يلزم أن نصلي إحدى عشرة ولا يلزم أن نصلي بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم ولا مستقيم؟ نعم هذا مستقيم ولا شك، وعلى ذلك جماهير العلماء. فأنا لا فرق عندي بين هذا السؤال وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي، وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟ قلنا يعني يجوز أن تصلي ما شئت بعد، يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر. ايش في نهي؟ انما الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الفجر الى ركعتين. اي نعم. فلو لم يكن هناك نهي يعني محتمله يعني بيمشي الحال الا كان محتمل بالنسبه لسؤالك. يعني ما بتصير فرق في قيام الليل يعني اذا لم يكن نهي وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد اذان الفجر وبين صلاه الفجر. صحيح ما دام جاء النهي، لكن انا طورت السؤال بارك الله فيه واجبت انت بجواب غير واضح. قلت اذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز. هذا هو الامر. عارف لكن لابد عندك جواب بارك الله فيك. انت عم تسال عني صحيح. طيب سؤال، هل الاصل في العبادات المنع وفي العادات الاباحه الا لنص كل منهما ولا الاصل خلاف؟ فاذا كان هذا هو الاصل عندك فهو الجواب لك. ثم يا استاذ بارك الله فيك، رسول الله 20 سنه وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعه، اذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من ان يتزيد في هذا العدد، فاي سنه يمكن ان نمنع الناس من ان يتزيدوا عليها؟ لا شيء ابدا. ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون إليه من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما هي البدعة؟ أليس زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعباده؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آلفا بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص. من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عباد مقيد وبين عباد مطلقة، ثم يقع الخلاف في عبادة ما هل هي مطلقة أم هي مقيدة. فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب. فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أنه المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة، 100 ركعة هؤلاء حجتهم أنه قيام الليل مطلقة، صلاة مطلقة. فأنا بقول إن عيوبي لا يكاد ينتهي من مثل هذا القول. صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست بطاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله؟ كيف لم يشرع، عفوا لا أقول يشرع، لما لم يسن ولو في حياتي مرة واحدة؟ هل صلى ركعة واحدة بهالقراءة الطويلة الطويلة جدا؟ خليه يصلي مرة واحدة 100 ركعة 50 ركعة حتى يبين للناس ما أمر ببيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أن هذا نفي مطلق. فالتزام الرسول 11 ركعة يا جماعة طيلة حياته المباركة، هذا ما يدل أن هذه عبادة مقيدة؟ فإن كان هذا لا يدل فما هو الدليل على أنه أي عبادة نقول لا يجوز زيادة عليها؟